والرسول يعني حتى نقدر احنا نأثر على الآخرين ونعطيهم صورة كويسة على الإسلام. يعني هو الإسلام كويس جدا بس إنهم هم ما راح يعرفوا الإسلام إلا من خلال سلوك المسلمين وتصرفاتهم، ما راح يحكموا بداية إلا من خلال تصرفات صحيح. المسلمين. فنرجو من الجميع يعني إذا كان يعني يلتزموا بصراحة بالتعليم الإسلامي لأنه فعلا تعليم عظيمة وبتعطي صورة مشرقة وصورة جميلة صحيح. عن الإسلام. إذا يبقى لنا أن نترجم الإسلام واقعا نعيشه بطبط في حياتنا دين عظيم مثل هيك. هو إفريقيا بأسرها وغيرها دخلت الإسلام بماذا؟ بحسن المعاملة والأخلاقيات، المعاملات التي ظهرت من الإسلام الحق فعلموا أن هذا الدين هو الدين الحق. بالضبط. يعني البعيد عن الإسلام ممكن يشوف بعض المسلمين بتصرف تصرفات ممكن يقول لك أنه شوف الإسلام كيف بيعمل بالضبط، لكن لما يكون كل المسلمين قدوة أكيد راح تجذبهم وراح ما راح يأخذوا عليه أي ما أخذوا. يعني والله أنت هذا الدرس ينبغي أن ينعكس الكلام العجيب اللي في القرآن على المسلمين الواقع. بالضبط على الواقع. يعني جزاك الله خير. بالسلوك مهم جدا يعني. جزاك الله خير. ما بينفع انا اكون مسلم وبصلي بس تصرفاتي صحيح يعني تخالف الاسلام. بالضبط تخالف صحيح صحيح صحيح. هاي نقطة كثير مهمة. اسال الله ان ربنا يوفقك. الله يسلمك. وانت خلاص انت المفروض يعني تكمل لنا هذه الليلة حقا حقا يعني. فتحسن الينا طيب تحسن الينا بنصيحة اخرى. هاي اكبر نصيحة بقدر اقدمها يعني بصراحة. اه والله يعني صحيح. الالتزام بطريق الله خلاص لا تنقطع عنه، لابد ان تاتي لتعلمنا حتى نرى منك الخير فتشير الينا بعيوبنا. جميع الطرق لا ترضى الانسان، يعني الانسان اي طريق بيمشي فيه بعيد عن الله وبعيد عن القران والرسول مش راح يكون مرتاح نهائيا. الله المستعان. ما برتاح الا بسماع القران والالتزام بما جاء به القران والتعليم الاسلامي بصراحه، يعني هذا انا ما شعرته. وانه لازم يعني الانسان يكون يطبق كل الكلام، يحاول انه يرضى الله ما يغضب الله، ويمشي على طريق الإسلام، ويمشي على الطريق اللي وصى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم يعني هاي نقطة مهمة جدا. طبعا عندنا سؤال تفضل أريد أسألك إياه في تفسير كلمة كذا. نعم. أنت الآن أكيد خلاص الإنسان في بداية الالتزام أو الدخول في الإسلام بيمتلئ قلبه نورا، بس أنا في كلمة تحيرني جدا فإما أن ترد لها إجابة أو حتى يعني تعلق عليها تعليق. هو من بعض السلف قالوا يا له من دين لو أن له رجال. إيش التفسير في هذا الكلام؟ يا له من دين على الإسلام. نعم. يا له من دين. نعم. لو أن له رجال. لو أن له رجال. يعني ممكن تطبيقه يعني. طبعا هي المسألة كلها أنت من رجال الإسلام الآن، فأنا أريد من الرجل الذي يمكن ينصر الله به الدين. أنت قلت من صفاته أنه يترجم القرآن واقعا. بالضبط. إيش الصفات الأخرى ممكن يعني الإنسان يتسن يعني يتصف بها وتسمى بها حتى ينصر الله به الدين؟ الأخلاق يعني كمان. الدين أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا أنت خلاص أنت سيدنا الآن أنت خلاص أنا نقبك بقى بشيخنا وخلاص أنا نمشي يعني هذا الموضوع خلاص. بس نلبسك الغطرة بقى. لازم أضحي يعني لازم هو يكون ملتزم ويكون خلوق وصبور على الناس، يعني صبور على كل كل الناس يعتبرهم كأخوان يعني. لا سيما طلبة العلم لابد يكونوا صبورين على طلبة العلم مما يروا يعني. الصبر مهم على أخطاء الآخرين. صحيح يعني صحيح. حتى تعطي صورة عن الدين الإسلام لازم تكون صبور. جزاك الله خير. جدا يعني. أحسنت علينا كثيرا والله. الله يسلمك. وأسعدتنا كثيرا. الله يسلمك. أنا الله يبارك فيك. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. الله يخليك. جزاك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. تضبط معنا نحتفل بعد الدرس إن شاء الله. نسأل الله جل في علا يعني أدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا. نسأل الله في عليائه يعني أن تداعب بشاشة الإيمان قلوب كل الناس، وهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بل وظيفة الأنبياء جميعا. يعني الله جل وعلا يقول يبين لنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتقطع وتتفتت كبده من أجل أن أهل الكفر لا يدخلون الإسلام. قال الله جل وعلا يعني هذه شفقة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كأنه سيقتل نفسه من أجلهم حتى يؤمنوا. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إلى الدرس، وعليكم بالصبر كما وصف أخونا الكريم بالصبر على الطلب. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده أمين. علما وتوفيقا وهدى وأطل عمره على العمل الصالح. أمين. والسامعين أمين. والحاضرين أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرد على القدرية. قال محمد بن الحسين رحمه الله حسبي الله وكفى ونعم الوكيل والحمد لله. وهنا طبعا يعني حسبي الله ونعم الوكيل هو يتوكل الله تمام التوكل

ولذلك كما قال الله جل في علاه لا تعال هنا شيخ عشان في يبقى في حاجه اسمها توازن عشان التساوي بيجي من هنا والتساوي بيجي من هنا وبعدين ينتشر في الهاشيم. جزاك الله خير. انت معتاد على التاخير هذا يا شيخ؟ والمرات الثانيه كنت ايه؟ كنت نايم يعني النهارده فقط؟ ما ده اسمه مفهوم مخالفه. يبقى المرات السابقه اللي بتتاخر فيها كل شويه ما كانش عندك شغل. ماشي. قال الله تعالى: والذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء وبكل شيء شيئك. صح كده؟ في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، يعني عالم باهل الجنه وعالم بايش؟ باهل النار. ما قال الله جل وعلا ذلك؟ قال ذلك. وان الله بكل شيء عليم. وقال الله جل في علاه: وما يعزو عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. وقال الله جل وعلا سوره الانعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقه ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب. وايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص قال: فرغ ربكم من العباد واخرج كتابين وقال: هذا الكتاب اللي في يميني كتاب اهل الجنه باسمائهم واسماء ابيهم ثم ختم على ذلك. علم ربنا قبل ان يخلق الخلق من اهل الجنه ومن اهل النار. واخرج الكتاب الذي في شمالي فقال: وهؤلاء وهذا الكتاب فيه اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابيهم ثم ختم على ذلك. وفي روايه في صحيح مسلم ايضا عن عمرو بن العاص ان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ولذلك قال في حديث ادم وموسى في الصحيحين: حج ادم موسى حج ادم موسى حج ادم موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف الحجه كانت مع ادم على موسى عندما قال: موسى انت ادم ابو الانبياء، انت ابو البشر، انت اخرجتنا ونفسك من الجنه. فقال: انت موسى كريم الرحمن، خط لك التوراه بيدي واستفاق بكلامي، يعني اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلق. وهذا اثباته للكتاب. وفي الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما خلق الله الخلق القلم امره فقال له: اكتب ما هو كائن. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا نستدل به على ايش؟ على المرتبتين. المرتبه الاولى اللي هي العلم، لان الكتابه لا تكون الا على العلم، وبالتصريح يكون على ما يرتبط ايش؟ الكتابه. انتم فهمتم؟ لان انا دخلت في الكتابه وانتم ما زلتم مع الراجل النايم والراجل الثاني احبابهم. انا دخلت في مرتبه الكتابه والاخوه مش منتبه، لكن هو في مرتبه الكتابه لابد اذا استدللت على الكتابه لابد الكتابه يكون يسبقها ايش؟ علم. فهمتم؟ فهو دلاله على العلم ضمنيه، وانا اتيت بالادله على العلم. ان الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف يسكن. فهو يعلم اهل الجنه ويعلم اهل النار سبحانه وجل في علاه. في الكتابه ايضا قال الله تعالى: كل شيء قال الله جل في علاه: وكل شيء وكل صغير وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ايش معناها هذه؟ انت متقاعس، ايش معناها؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. معلم لا، جيب لي بقى، جيب الاصل وبعدين الضم خلاص عشان ما تقلش عليك جنادي اجابه سديده. لا لا، اريد هنا كتابتان. هات يا باشمهندس اللي هو الكتاب، كتاب هو اما الكتاب اللي هو الكتب السماويه واما الكتاب اللي هو داوود، كتاب داوود عليه السلام. يعني ايه؟ يعني الايه معناها ايه؟ يعني كتابه الزبور هذه كتابه اوليه ولا ثانيه؟ الاوليه كانت كتابه فين؟ في الزبور اللي هو في اللوح الايه؟ في اللوح المحفوظ. لذلك قال الله جل وعلا كما كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت ويقول: اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقية فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم يقرا قول الله جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وعنده يعني ام الكتاب كتب فيها، والله جل وعلا يكتب اثار الناس فيما يعملون. فاذا هذه الكتاب المرتبه الثالثه عالمه فكتب فايش؟ فأراد ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. قال الله تعالى: ومن يرد أن يهديه الله يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. قال الله جل في علاه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء